هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم زاد الشجون هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم زاد الشجون بالذل أخشى عيوني زاد ذنوبي أخشى عيوني أخشى عيوني زاد ذنوبي من ذي الخطوب فساعدوني هل تقبلوني هل تقبلوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم زاد شجوني عبد أثيم زاد شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم زاد شجوني عبد أثيم زاد شجوني صلي وسلم ربي وعظم صلي وسلم ربي وأنعم على المعلم أهل الفنون هل تقبلوني هل تقبلوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم زاد شجوني عبد أثيم